بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في رحاب علم البلاغة من خلال شرح هذا النظم المبارك، نظم الجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون للعلامة عبد الرحمن الأخضري رحمه الله تعالى. فنواصل بإذن الله عز وجل شرح هذا النظم والتعليق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: الباب الرابع متعلقات الفعل. نعم، قال رحمه الله: الباب الرابع متعلقات الفعل، أي الباب الرابع من الأبواب المتعلقة بالمعاني، من أبواب علم المعاني. وقد أشار إلى ذلك فيما مضى بقوله: ومتعلقات فعل، متعلقات فعل. فقال الباب الرابع متعلقات الفعل، قالوا متعلقات الفعل ومتعلقات الفعل بكسر اللام وفتحها، والكسر أصح، والكسر أصح. والمتعلقات جمع متعلق، قلنا يقال متعلق ومتعلق، والكسر أصح، لأن هذه المتعلقات هي التي تتعلق بالعامل وهو الفعل، العامل عمله في معموله، وغير معموله يتعلق به. نعم، يصح تقول متعلقات ويصح تقول متعلقات، لكن الكسرة أفصح. هذه المتعلقات أي ما يتعلق بالعامل من المفاعيل، أسماء المفاعيل، ومن التمييز والاستثناء والحال وما إلى ذلك، وما إلى ذلك، وما إلى ذلك. نعم. والفعل مع مفعوله كالفعل مع فاعله فيما له معه اجتمع، مما يتعلق بالفعل الفاعل، لكنهم لا يذكرونه في هذا الباب، لأن الفاعل مع الفعل مسند إليه مع المسند، قد تقدم الحديث عن أحكام المسند إليه. فهم يتكلمون عما يتعلق بالفاعل، عفوا، عما يتعلق بالفعل إلا الفاعل، أما الفاعل فإنه مع الفعل مسند إليه، وقد تقدمت أحوال المسند إليه. ويبقى كما ذكرنا المفعول به وسائر المفاعيل والتمييز والحال وما إلى ذلك. تقول مثلا: ضرب زيد عمرا، عمرا المفعول به، هذا من المتعلقات بالفعل. جاء زيد ضاحك، ضاحك حال، حال متعلق بالعامل وهو الفعل. طاب محمد نفسا، نفسا تميز، وهكذا. واضح، هذا هو. يتناولون في هذا الباب ما يتعلق بالفعل كأنواع المفاعيل والتمييز والحال والمفعول به، وهكذا. فيتناولون أحوال هذه المتعلقات من ذكر وحذف وتقديم وتأخير وما إلى ذلك. نعم. الفعل مع مفعوله كالفعل مع فاعله فيما له معه اجتمع. والفعل مع مفعوله كالفعل مع فاعله فيما له معه اجتمع، يعني أن علاقة الفعل بالمفعول كعلاقة الفعل بالفاعل، فيما اجتمع كل منهما مع الفعل لأجله، وهي تلك النسبة. فالنسبة بين الفعل والفاعل كالنسبة بين الفعل والمفعول به، ويختلفان فقط في الجهة، يختلفان فقط في الجهة. شوف، قل: أكرم زيد عمرا، أكرم زيد عمرا، النسبة هي الإكرام، فالإكرام متعلق بزيد كما أنه متعلق بعمر، لكنه يتعلق بزيد على أنه واقع منه، ويتعلق بعمر على أنه واقع عليه. هذا معنى قوله: الفعل مع مفعوله كالفعل مع فاعله فيما له معه اجتمع، أي فيما اجتمع مع فيما في الذي اجتمع معه لأجله، أي في الذي اجتمع فيه الفاعل مع الفعل لأجله، وهو إثبات النسبة، وكذلك إثبات النسبة بين الفاعل والفعل، فكذلك إثبات النسبة بين المفعول به والفعل. لكن الجهة مختلفة في كل من اجتماع الفعل مع فاعله واجتماع الفعل مع مفعوله، إثبات هذه النسبة، لكن الجهة مختلفة، نسبة الفعل للفاعل، نسبة الفعل إلى من صدر منه، نسبة الفعل إلى المفعول به، نسبة إلى من وقع الفعل عليه. الفعل مع مفعوله كالفعل مع فاعله فيما له معه اجتمع، أي في الذي اجتمع معه لأجله، أي في الذي اجتمع الفاعل معه لأجله، وهو هذه النسبة. يعني وأما إذا أريد فقط هذه النسبة أو أريد معنى الفعل من غير نسبة فيجزي عن ذلك المصدر، يجزي عن ذلك المصدر، تقول ضرب وقع، ضرب وقع إكرام، من الذي أوقع الضرب، من الذي أوقع الإكرام، من الذي وقع عليه الإكرام، من الذي وقع عليه الضرب، كل ذلك لم يحصل ولم يبين، واضح. أما إذا جاء بالفعل مع فاعله والمفعول به أفاد ذلك، أفاد ثبوت ذلك الحدث لكل من الفاعل والمفعول به، لكنه يثبت للفاعل على أنه صادر عنه وللمفعول به على أنه واقع عليه. والغرض الإشعار بالتلبس، أو قالها لك هنا، والغرض الإشعار بالتلبس بواحد من صاحبيه فأتسب، الغرض الإشعار بالتلبس من واحد هذا هو، وغرض الإشعار بالتلبس بواحد من صاحبيه، صاحبا الفعل هما الفاعل والمفعول به، فالإشعار بتلبس الفاعل أو المفعول به بالفعل، هذا هو الغرض، هذا هو الغرض من ذكر الفاعل والمفعول به، والغرض الإشعار بالتلبس بواحد، أي بتلبس الفعل أي الحدث بواحد من صاحبيه، هو الفاعل أو المفعول به، قام زيد أردت تلبس زيد بهذا القيام على أنه واقع منه، الغرض الإشعار بالتلبس. ضرب عمرو أو ضرب زيد عمرا، الغرض إشعار بتلبس عمرو بهذا الضرب على أنه واقع عليه، الغرض الإشعار بتلبس بواحد من صاحبيه، من صاحبيه أي الفعل، عفوا أي الفاعل والمفعول به، واحد من صاحبيه فأتسي أي اقتدي واتبعه. غير قاصر كقاصر يعد، مهما يكن المقصود نسبة فقد، قال غير قاصر كقاصر يعد، تقدم معنا في دروس النحو أن الفعل ينقسم إلى أقسام كثيرة باعتبارات متعددة، من حيث اللزوم والتعدي ينقسم إلى قسمين، إلى فعل لازم وإلى فعل متعدي. الفعل اللازم هو الذي يلازم فاعله ولا يطلب مفعولا به، قام عمرو وخرج خالد وهكذا، كقام وجلس وذهب. والفعل المتعدي هو الذي لا يكتفي بفاعله ولكن يطلب المفعول به، كما وضع معنا علامة الفعل المعد، أنت قلنا وعلامته اتصال هاء المفعول به، جاء صحة اتصال هاء المفعول به به، أي بذلك الفعل، علامة الفعل المعد أن تصلها غير مصدر به نحو عمل، ها غير مصدر بخلاف الجلوس جلسة، ذلك الهاء ليست هاء المفعول به ولكنها هاء المصدر، فالفعل المعد يجوز أن تدخل عليه هاء أو أن تتصل بآخره عفوا هاء المفعول به، علم زيد أو حفظ زيد درس، حفظه حفظه كتبه رآه إلى غير ذلك. قال لك قد ينزل الفعل المتعدي منزلة الفعل القاصر، القاصر يعني اللازم، وقالوا فعل لازم ويقال له قاصر كذلك، قال لك قد ينزل الفعل المتعدي منزلة الفعل اللازم لنكتة، لنكتة غير قاصر كقاصر يعد، مهما يكون المقصود نسبة فقد، مهما يكون المقصود نسبة فقد، إذا كان المقصود هو إثبات النسبة فقد أي فقط، قالوا فقد وفقط، مهما يكون المقصود أي المقصود هو النسبة، هو إثبات النسبة، ثبوت هذه النسبة من غير لا المفعول، لا يكون المقصود المفعول به أو بيان تلبس المفعول به بذلك بتلك النسبة، المقصود وقوع تلك النسبة، يكون المقصود هو بيان حصول تلك النسبة فقط. وهذا يكون لنكت، هذا يكون لنكت كثيرة. هذه المسألة مسألة تنزيل الفعل المتعدي منزلة الفعل القاصر على نوعين. النوع الأول أن يكون ذلك الفعل المتعدي الذي نزل منزلة الفعل القاصر، مش معناتها نزل منزلة الفعل القاصر أي لم يذكر فيه المفعول به ويطلب مفعولا به ومع ذلك لم يذكر له مفعول به، هذا هو المعنى. هنا هذا على قسمين، إما أن يكون كناية أن يكون ذلك الفعل المتعدي الذي استعمل استعمال الفعل القاصر كناية عن فعل متعد متعلق بمفعول مخصوص، يكون كناية عن غيره، كناية عن فعل متعلق بمفعول به مخصوص، ولا ما يكونش كناية. يعني باختصار هو على نوعين، النوع الأول أن يكون كناية عن فعل آخر، النوع الثاني أن لا يكون كناية عن نوع آخر. مثال الأول، مثال الأول قول البحتري يمدح ابن المعتز، نعم قال رحمه الله تعالى: شجو حساده وغيظ عداه أن يرى مبصر ويسمع واعي. أن يرى مبصر ماذا يرى؟ كش مفعول به. ويسمع واعي ماذا يسمع؟ قال هو يريد أن يمدحه. شجو حساده وغيظ عداه أي يشجي حساده ويغيظ عداه أن يرى رائل، يكفي أن يرى رائل وأن يسمع سامع فيغتاظ الحساد والأعداء. هنا ادعى هو كأنه يدعي ملازمة بين الرؤية المطلقة ورؤية محاسن ابن المعتز، يعني كأن من رأى لن يرى إلا محاسنه ومن سمع كأنه لن يسمع إلا مآثره، وذلك حذف المفعول به. يعني حسبك أن ترى فقط، ما ذكرش ماذا ترى، حسبك أن ترى لأنك لن ترى إلا محاسنه، وحسبك أن تسمع فإنك لن تسمع إلا مآثره. قال: شجو حساده وغيظ عداه أن يرى مبصر ويسمع واعي. واضح هذا، هو لو لم يحذف المفعول به لما حصل مقصود، لو ذكر المفعول به لما حصل مقصود. يعني قال مثلا أن يرى مبصر محاسنه ويسمع، أي خلاص أن يرى محسن، أن يرى مبصر محاسنه وأن يسمع واعي مآثره، لم يحصل ذلك المعنى. النكتة اللطيفة التي أرادها ويريد أن مفاخره ذائعة وأن مآثره شائعة لا تخفى على أحد، فلامتلاء الدنيا بها حسبك أن ترى وحسبك أن تسمع. فهمت أهلي هنا الفعل أن يرى مبصر ويسمع واعي كأنه نابة عن نفس الفعل حال كونه متعديا يطلب مفعولا به، حذف ذلك المفعول به لدلالة السياق عليه، دلالة السياق قرينة السياق تدل على أنه هو يريد المدح، يريد مدحه وتعظيمه، فلذلك يكون المفعول به مقدرا بالمحاسن والمآثر، أن يرى مبصر محاسنه وأن يسمع واعي بمآثره. واضح. هنا جاء الفعل وهو يرى أصله متعدي، كذلك يسمع رآه وسمعه وفعل متعدي، استعمل استعمال الفعل اللازم، لأنه موش المقصود ذكر المفعول به، موش المقصود أن نثبت الشيء الذي ترى، هو لو لا يريد هذا، هذا تجاوزه هو، ليس المقصود أنك سترى محاسنه وستسمع مآثره، لا هو يريد شيئا أعظم من هذا. غيظ أو نعم شجو حساده وغيظ عداه أن يرى مبصر وأن يسمع، أي حسبه أن يرى وأن يبصر لأنه لن يرى إلا محاسنه ولن يسمع إلا بمآثره. نعم هنا الفعل وش جاء؟ ذاك الفعل جاء كناية، جاء كناية عن فعل آخر متعلق بمفعول به مخصوص، مفعول به المخصوص أنه شنو هو؟ المحاسن والمآثر، المحاسن والمآثر، فناب عن فعل متعلق بمفعول مخصوص، المفعول المخصوص ها هنا مفعولان هما المحاسن والمآثر، حذف وجيء بفعل يغني عن الفعل وإن كان نفسه على كل حال. فهنا جاء الفعل كناية. القسم الثاني أن لا يكون كناية عن غيره، وهذا كثير في القرآن لإفادة العموم والشمول، كما في قوله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. يعلمون ماذا؟ يعلمون فعل متعدي يطلبوا مفعولا به، متعدي فعل متعد. ما قالش الله سبحانه وتعالى أراد أن يطلق، أراد أن يكون المعنى عاما، يعني اللي يعرف مش كما اللي ما يعرف، هذا المقصود. يعرف واش؟ هذا ليس بحثا، ليس المقصود إثبات النسبة بين الفعل المفعول به، مش هذا ليس المقصود، بيان المفعول به الذي وقع عليه. المقصود معنى أعم وأعلى وأعظم من هذا. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هذا استفهام إنكاري، أي لا يستوي، لا يستوي عالم وجهول. المقصود أن من لا يعلم أي علم ليس كالذي يجهل، ليس المقصود العلم أو ما ليس المقصود هو المعلوم ما يعلم، المقصود هو إثبات هذه النسبة، أي أن من له علم ليس كالذي ليس له علم، من له علم ليس كمن ليس لديه علم. نفس الشيء في قوله تعالى: وأنه هو أضحك وأبكى. أضحك من وأبكى من؟ مش هذا هو المقصود. المقصود بيان النسبة، أنه حيث حصل بكاء إبكاء عفوا أو إضحاك فهو من الله، هذا هو المعنى. حيثما وقع إبكاء أو إضحاك فهو من الله وحده سبحانه دون ما سواه، يعني متى ما رأيت ضحكا أو بكاء فهو من الله، هذا هو المعنى. أنه هو أضحك وأبكى بغض النظر من الذي ضحك ومن الذي بكى، ليس هذا هو المقصود. فهمتها هذه؟ يعني عاود اش قال: غير قاصر كقاصر يعاد، مهما يكون المقصود نسبة، المقصود هو حصول هذه النسبة. وقلنا هذا يكون لنكت كثيرة. نعم، لعلنا نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.